والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما فلم يبق لنا إلا المجرورات والتوابع، وفي ضمن التوابع تأتي المعارف يا أيها المعارف. فبقي ثلاثة أشياء: المجرورات والتوابع والنكرة والمعارف. ونبدأ بالمجرورات. المجرورات طبعا من الأسماء، لأن الجر مختص بالأسماء. المجرورات ثلاثة أشياء: مجرور بحرف الجر وهو الاسم المجرور، ومجرور بالإضافة وهو المضاف إليه، ومجرور بالتبعية وهو التوابع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله: النعت والعطف والتوكيد والتبع. فالنوع الثالث المجرور بالتبعية سيأتي إن شاء الله. يبقى نوعان: المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة. ونبدأ بالمجرور بحرف الجر. حروف الجر كم حرف؟ 17 حرف، وزيد عليها 4 ستأتيك في الألفية أو في القط إن شاء الله، يكون المجموع 21 حرف. حروف الجر 21، سنأخذ منها فقط 17، والأربعة الباقية ستأتي في القط إن شاء الله، فهي شاذة في الجر. 17 وهي من إلى عن على في الباء اللام، هذه 7. الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء، هذه 7 عدا فلا حاشا، هذه 3. إذن المجموع كم؟ 17 حرفا. الثلاثة الأخيرة عدا خلا حاشا عرفنا أمس، فلا نتكلم عليها مرة أخرى. هي لا تكون جارة وجوبا، تكون جارة جوازا، ولا تكون جارة إلا إذا كانت بدون ما، فإن كان قبلها ما فلا تكون حروف جر. أليس كذلك؟ ماذا به؟ خال هذا وحاشا تأثير خير الاستثناء. لا لا، هي في الاستثناء ليس لها إلا الاستثناء، يعني معناها دائما إلا، ليس لها إلا هذا المعنى. نجح طلاب على زيد، خلا زيد، حاشا زيد، فهي حروف جر معناها الاستثناء، وهي تجر الجواز لا وجوب، ولا تجر إلا إذا كانت بدون ما، فإن جاء قبلها ما فلا تجر. أظن هذا الكلام وذاك الله وعنسي بكل توضيح. يبقى 14، 7 و7. كتبت 7 باللون الأزرق و7 باللون الأسود. لما؟ لأبين شيء، وهو أنتم معقول؟ وهو السبعة الأولى من إلى عن على في الباء اللام، هذه تجر كل الأسماء. ماذا تقصد بكل الأسماء؟ تجر الظاهر والضمير. ماذا تقصد بالظاهر؟ الظاهر هو الذي ليس ضميرا، زيد ومحمد وكتاب ورجل والبيت والمدرسة. فالسبعة الأولى تجر كل الأسماء، تجر الظاهر والضمير. أقول سلمت على زيد، زيد ظاهر، أو سلمت عليك، الكاف ضمير، أليس كذلك؟ فالسبعة الأولى تجر الظاهرة، تجر الاسم مطلقا الظاهرة والمضمر. والسبعة الثانية الكاف مذ منذ رب حتى الواو التاء لا تجر إلا الظاهر، لا تجر إلا فقط. أقول زيد كالأسد، زيد كمحمد، محمد ظاهر والأسد ظاهر. ولا يجوز أن أقول زيد كهو، كهو لا يمكن، لا تجر ضمير. واضح هذا الكلام؟ لهذا قسمتها إلى 7 و سبعة لمبين أن السبعة الأولى تجر كل الأسماء الظاهرة والمطلق وأن السبعة الثانية تختص بالظاهر. واضح الكلام؟ هذه الحروف بعضها له شأن خاص. هذه الحروف منها حروف وهي التي من هنا لها شأن خاص، لها شرط خاص، لها معنى خاص. أنتم معي يا إخوان؟ معي أيها الناس؟ نعم. فأولا مذ ومنذ خاصان بالزمان. مذ ومنذ خاصان بماذا؟ هما يجران الظاهر فقط، لكن لا يجران كل ظاهر بل يجران الزمان فقط. أنتم معي يا إخوان؟ منذ للتحديد، يعني هما اصلا من النوع الذي يجر الظاهر فقط لا يجر ضمير، وايضا يجر من الظاهر فقط اسماء الزمن. كلام واضح؟ فاقول منذ شهر، منذ يوم، منذ سنه، لكن لا يجوز منذ زيد او منذ محمد او منذ البيت، لا لا يجوز ذلك. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ فشرط مذ ومنذ أن يكون مع الزمن. بعد ذلك كلمة رب، هذا من الحروف الخاصة بالظاهر، لكن هي خاصة بالنكرة، لا تجر إلا الظاهر النكرة. ماذا؟ النكرة لابد أن يكون نكرة. طالب، رجل، كتاب، لا يقال رب زيد أو رب الكتاب أو رب المدرس، لا، يقال رب رجل، رب مدرس، رب طالب، رب كتاب، تجر النكرة. طب ما معناها؟ معناها إما التكثير وإما التقليل. إما التكثير يعني تدل على الكثرة، وإما التقليل يعني تدل على قلة. كالمثالين، أقول رب طالب مجتهد نجح، معناها يعني كثيرا ما ينجح الطالب المجتهد، أليس كذلك؟ هذا تكثير. طيب رب طالب مجتهد رسب، كثير أم قليل؟ يعني قلما يرسب الطالب المجتهد. واضح يا إخوان؟ يعني هي إما أن تساوي كثيرا أو تساوي قليلا. إذا قلنا رب طالب مجتهد نجح يعني ينجح الطالب المجتهد كثيرا. طب رب طالب مجتهد غسب يعني يرسب الطالب المجتهد قليلا. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ مفهوم أم لا؟ بعد ذلك حتى، معناها إلى، معناها هذا معنى حتى في الجر، كقوله سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى. وقوله سبحانه فتربصوا به حتى حين، أي إلى حين، فهي بمعنى إلى. بعد ذلك الواو والتاء، الواو لا تستعمل إلا في القسم فقط، في اليمين عندما تحلف تقول والله ورحمة الله وعزة الله ورب الكعبة. أنتم معي؟ تحلف بأسماء الله وصفاته، فالواو تأتي مع كل، هي لا تكون إلا في القسم، لا تكون إلا، لا تستعمل في شيء آخر، معناها القسم، وهي تأتي مع كل الأسماء، ليست خاصة بشيء. في القرآن أمثلة كثيرة للقسم، يقول تعالى والشمس، والشمس بالكسر. لماذا بالكسر؟ لأن الواو حرف جر، الواو و هذه حرف جر الذي معناه القسم فقط. والشمس وضحاها والقمر إذا تلون إلى آخر، والتين والزيتون والعصر، والضحى والليل إذا سجى، قال تعالى والليل إذا يغشى، فتأتي مع كل الأسماء، واضح الكلام؟ ولا تكون إلا في القسم. طيب التاء، التاء أيضا لا تكون إلا في القسم، التاء لا تكون إلا في القسم، ولكن لا تستعمل إلا مع اسم الجلالة فقط. الله، خلاص أنتم معي؟ لا يجوز أن أقول ترحمة الله كمثل ورحمة الله، لا يجوز أن أقول تعزة الله يقصد وعزة، لا، تستعمل مع اسم الجلالة فقط، كقوله سبحانه وتالله لأكيدن أصنام، وقوله سبحانه تالله لقد أرسلنا إلى رسل من قبل. أنتم يا إخوان واضح الكلام؟ واضح. هذه حروف الجر ما له شروط خاصة. هناك تنبيه، حرف الجر الباء، الباء من النوع الأول الذي يجر الظاهرة والضمير، هذا الحرف يستعمل في القسم أيضا، لكن ليس خاصا بالقسم، يستعمل أيضا في غير القسم. حرف الجر الباء يكون في القسم بالله، أنتم معي؟ لكن ليس بواجب، قد يكون في غير القسم، أقول كتبت بالقلم، سافرت بالحافلة، لكن الواو والتاء للقسم فقط، للقسم فقط، واضح؟ هذه حروف الجر. انتهينا من الجر بالحرف، نصور صوته. أستاذ، كلمة منذ ومنذ قلنا أن يأتي بعضه ضرب، هو بمعنى تقدير فيه؟ سيأتي. النوع الثاني من الجر، الجر بالإضافة. النوع الثاني من الجر، الجر بالإضافة. المجرور بالإضافة هو المضاف إليه، المضاف إليه، سلمت على ابن زيد، زيد المضاف. طيب الإضافة لها ثلاثة معاني، لها كم معنى؟ ثلاثة. تكون أقصد التقدير، يعني التقدير هناك ثلاثة معاني، تكون بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام. إذا قيل مثلا هذا باب حديد، باب حديد يعني باب من حديد، خاتم ذهب، خاتم من ذهب، فهي بمعنى منهم. وتكون بمعنى في كمثل قيام الليل، أي قيام في الليل، أليس كذلك؟ عمل النهار، أي عمل في النهار. يقول الله سبحانه بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل أي مكر في الليل. وقال سبحانه يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن يعني يا صاحبي في السجن. أنتم ما أخبرت؟ فهذا المعنى فيه. والمعنى الثالث تكون بمعنى اللام، تكون بمعنى اللام كمثل ابن زيد، ابن زيد أي ابن لي زيد، كتاب محمد أي كتاب لي لمحمد، واضح الكلام؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، أي رب للسماوات والأرض وما بينهما. بهذا انتهينا من المجرورات. ماذا يبقى؟ يبقى التوابع وفي أثنائها المعارف، يبقى التوابع وفي داخلها سنتكلم على المعارف. أولا التوابع هي الأربعة المعروفة، النعت والعطف والتوكيد والبدل. سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب، فإذا كان مرفوعا رفعت، أو منصوبا نصبت، أو مجرورا جرت، أو مجزوما جزمت، واضح؟ فلذلك تسمى التوابع. ونبدأ بالنعت، هذا هو النعت في الآجروني. ما النعت؟ يقولون هو اسم يدل على صفة، صفة، صفات معروفة، كبير صغير، مسلم كافر، طويل قصير، غني فقير، مجتهد بريد حزين مسرور، هذه الصفات، أليس كذلك؟ لكن هل كلمة رجل صفة؟ كتاب صفة؟ لا ليس باب صفة محمد صفة لا أنتم معي إخواني فالصفة معروفة فالنعت اسم يدل على صفة اسم يدل على ماذا على صفة في اسم قبله قبله اسم وهو يدل على صفة فيه كمثل مثلا محمد طالب مجتهد محمد مبتدأ وطالب خبر طب مجتهد هذا صفة في طالب صفة للطالب أليس كذلك صحيح ولا صحيح كذلك زيد رجل صالح زيد مبتدأ ورجل خبر طب وصالح صفة في هذا الرجل أليس كذلك ما يقول يملك حضر المدرس النشيط مثلا حضر فعل والمدرس فاعل طيب النشيط هذا صفة في المدرس فاطمة امرأة صالحة صالحة صفة في امرأة سلمت على الطالبين المجتهدين وهكذا قابلت طلاب المجتهدين فإذا النعت اسم يدل على صفة والنعت هو صفة يعني نفس المراد نفس المعنى تقول هذا نعت هذا صفة نفس الشيء اسم يدل على صفة في اسم قبله فهو يسمى نعتا وما قبله يسمى المنعوت مجتهد نعت وطالب منعوت منعوت صاحب الصفة المنعوت هو صاحب صالح نعت رجل هذا منعوت واضح هذا الكلام فهو يسمى نعتا وما قبله يسمى منعوت انتبه ما حكم النعت مع المنعوت قالوا يجب أن يتبع المنعوت في كل شيء النعت يتبع المنعوت في كل شيء في الإعراب مرفوع ومنصوب ومجرور في النوع مذكر ومؤنث في العدد مفرد ومثنى وجمع في النوع في الحال معرفة أو نكرة لابد أن يتبع في كل شيء في كل شيء المنعوت مفرد النعت مفرد المنعوت مرفوع النعت مرفوع المنعوت مذكر النعت مذكر المنعوت معرفة النعت معرفة هكذا لابد كامل أمثلة مختلفة فيها كل ذلك محمد الرجل محمد طالب المجتهد مرفوع مرفوع نكرة نكرة مفرد مفرد مذكر مذكر طيب فاطمة امرأة صالحة نفس الشيء ولكن مؤنث مؤنث صحيح ام لا طيب قابلت طلابا مجتهدين جمع جمع منصوب منصوب نكرة نكرة أليس كذلك مذكر مذكر طيب سلمت على الطالبين المجتهدين معرفة معرفة مثنى مثنى مجرور مجرور مذكر مذكر أليس كذلك؟ خلاص هذا هو النعت مفهوم يا إخوان مفهوم نعم صوت صوت يا إخوان نريد أن ننتهي يوم أحد يوم لما تكلمنا عن النعت لما تكلمنا عن النعت قلنا يتبع في كل شيء في الإعراب والنوع والعدد والتعريف أو التنكير الإعراب معروف الرفع والنصب والجر والنوع معروف مذكر ومؤنث والعدد معروف مفرد ومثنى وجمع لكن نريد أن نعرف النكرة والمعرفة ماذا يوصل بنكرة وماذا يوصل بمعرفة لذلك ابن راجلون في الكتاب ذكر النكرة والمعرفة بعد النعت تكلم على النعت تكلم على التوابع النعت اولا بعد النعت جاء بالنكره والمعرفه لانها تتعلق بالنعت ثم بعد ذلك اكمل العطف والتوكيد والبيان ونحن فعلنا كما فعل يقولون الاسم نوعان الاسم ماذا نوعان نكره ومعرفه نكره ومعرفه اولا النكره اسم يدل على شيء غير معين النكرة اسم طبعا نكرة ومعرفة هذا في الأسماء فقط في الفعل لا يقال نكرة ومعرفة في الحرف لا يقال نكرة ومعرفة نكرة ومعرفة هذا في الأسماء فيقولون الاسم نوعان نكرة ومعرفة النكرة هو الذي يدل على شيء غير معين، يدل على شيء لكن الشيء ليس معينا، يصدق لأي شيء. كلمة قلم لأي قلم، كتاب لأي كتاب، ليس بهذا فقط، ليس لمعين. يعني كلمة كتاب ليست خاصة بهذا، كل هذا كل واحد اسمه كتاب. فالنكرة اسم يدل على شيء غير معين، والمعرفة العكس، اسم يدل على شيء معين. عندما أقولك أين الكتاب، أنا أقصد كتابا معينا. أين زيد، أقصد رجلا معينا. أنتم معي؟ ضربني هذا، معين. أنتم معي؟ أنا مدرس، أنا معين. واضح؟ فالمعرفة اسم يدل على شيء معين. طيب المعرفة ستة أشياء. طبعا الأصل النكرة، الغريب. ما الأصل، رجل أم الرجل؟ رجل. الأصل، فالأصل النكرة، والمعرفة الفرق. والمعرفة ستة أنواع. أنتم معي؟ المعرفة ستة أنواع بالضبط، وهي الضمير كأن، والعلم كزي، والإشارة كهذا، والموصول كالذي، والمعرف بأل كالرجل، والمضاف إلى معرفة كمثل كتابك، بنفس الترتيب. عندك أمثلة وعندك الأسماء. واضح يا إخوان؟ مفهوم؟ نبدأ في الشرح. لكن طبعا سنشرحها شرحا مختصرا، فهي ستأتي في القطر بالتفصيل إن شاء الله. كل شيء في المعارف، في الضمير، في العالم، في الإشارة، سيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل في خطر الدرس. نعم. أولا الضمير. ما معنى الضمير؟ هو ما يدل على متكلم، متكلم أو مخاطب أو غائب. متكلم أو مخاطب أو غائب. فأنا عندما تسمع أنا، يعني المتكلم يقصد نفسه، صحيح أم لا؟ عندما تسمع أنت، المتكلم يقصدك. عندما تسمع هو، المتكلم يقصد شخصا غائبا ليس حاضرا. واضح هذا الكلام؟ فيقولون الضمير يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. جميل. الضمير نوعان، وطبعا هذه التقسيمات كما قلت باختصار، باختصار. تمام. الضمير نوعان، بارز ومستتر. البارز هو الظاهر، قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله، كل واضح امام الله عز وجل، ظاهر. فالبارز هو الظاهر، وعكسه المستتر، مختبئ، مختفي، لا يرى. فالجن مستترون، اليس كذلك؟ لا نراه. فالضمير نوعا بارز ومستتر. البارز هو الذي هو الظاهر في اللفظ. عندما تسمع انا قال، انا لفظ. عندما اقول لقد سافرت، هذا تو ضمير ماذا؟ ظاهر او بارز، هو الذي يظهر في اللفظ. البارز هو الظاهر في اللفظ، والمستتر العكس، هو الذي لا يظهر. لا يظهر في ماذا؟ في اللفظ. اقول زيد سافر، زيد سافر، طبعا التقدير سافر هو، لكن هل انا نطقت هو؟ عندما اقول لك اكتب، اذهب، يوجد هنا انت، هل نطقت؟ لا، خلاص هذا اسمه مستتر. واضح هذا الكلام؟ طيب البارز نوعان، الضمير البارز نوعان. نحن نعطي عناوين، عناوين وبعدين التفصيل سياتي. الضمير البارز نوعان، ضمير منفصل وضمير منفصل كأنا ونحن وهو وهي، يعني ليس متصلا بشيء. وأنت وأنت وإياك وإياك وإياهما. والنوع الثاني متصل كمثل خرجت، التاء، أكلوا، الواو، قابلك، الكاف، قابله، الهاء، إنه، الهاء، إنك، الكاف، إليه، إليك، كتابك، كل هذه ضمائر ماذا؟ ضمائر متصلة. واضح؟ صوروا، صورتم؟ قد سبق دراسة العرب أليس كذلك؟ إن المعنى الصرف تكلم قلنا ما يدل على إنسان أو مكان أو حيوان أو بلد أو أي شيء كهذه الأمثلة محمد وفاطمة ومكة ومصر ورمسيس وسابق اسم الحصان وهذا. النوع الثالث أسماء الإشارة. أسماء الإشارة معروفة، هذا وهذه وهذان وهذان وهؤلاء، هذه الأسماء الخمسة أسماء الإشارة. هذه الأسماء يا إخواني هي في الأصل بدونها، الأصل بدونها نحن نقول هذا الأصل ذا، نقول هذه الأصل ذه، نقول هذان الأصل ذان، يعني هذه الهاء حرف زائد. أنتم يا إخواني فلا بأس إن جئت به أو حذفت. في القرآن يقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، من ذا أي من هذا، تمام. وفي القرآن قال تعالى أهذا الذي بعث الله رسوله، فتأتي بها أو بدون أو بدونها. جميل جدا. طيب هذه الأسماء كلها تستعمل للعاقل أو غير العاقل، للعاقل أو غير، أقول هذا قلم وهذا زي، لا بأس. حتى كلمة هؤلاء، كلمة هؤلاء تستعمل للعاقل وغير العاقل، نعم. أقول هؤلاء طلاب وأقول هؤلاء كتب. يا أستاذ يعني نحن نقول هذه كتب، هذا صحيح لا بأس، وهذا أولى، هذه كتب. لكن لو قلت هؤلاء كتب فلا بأس، يجوز. أنتم معي؟ فكلمة هؤلاء تستعمل أيضا مع غير العاقل ولكن قليل. ولكن ماذا؟ والأكثر أن تقول هذه كتب، واضح حتى كل ذلك. طيب هذه الأسماء، أسماء الإشارة، كيف نستعملها مع القريب ومع البعيد؟ الإشارة قد تكون للقريب وقد تكون للبعيد. فهذه الأسماء هكذا بالهاء أو بدون الهاء للقريب، بالهاء أو بدون الهاء لل، جميل. تقول هذا محمد أو لا محمد إذا كان قريب، ولا تقول مع البعيد هذا محمد. ماذا نفعل مع البعيد؟ استعمل هذه، هذه الأسماء، فذاك أو ذلك يعني كمثل ذا، كمثل هذا، تلك كمثل هذه، ذلك ذان، ذلك هاتان، أولئك كمثل، بالترتيب بنفس الترتيب، هذا الأول مع الأول والثاني مع الثاني، لكن قريب وهكذا. واضح كما في القرآن فذلك برهانان من ربك، ذلك. وفي القرآن قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح يا اخوان. هذه أسماء الإشارة. بعد ذلك الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة، ما الأسماء الموصولة؟ الذي والتي واللذان واللتان والذين والذي واللتي، سبعة. معنيها معروفة طبعا، مفرد مذكر مفرد مؤنث مثنى مذكر مثنى مؤنث، شيء معروف. هنا هنا اللاتي هي اللي يجب تحت عاصم، هي أصلاً تنهى، تمام؟ فهي سبعة معانيها معروفة، اعلم أنها تستعمل للعاقل وغير العاقل، لا بأس. أقول أين الطالب الذي يحفظ القرآن؟ أو أين الكتاب الذي تدرس؟ لا بأس، تستعمل مع العاقل أو مع غير، إلا كلمة الذين، الذين تستعمل مع العاقل فقط. قل أين الطلاب الذين نجحوا؟ ولا تستعمل مع غير العاقل، لا يجوز أن أقول أين الكتب الذين تدرس، لا، ليست كهؤلاء، هؤلاء هنا تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل. الذين، الذين وحدها خاصة بالعاقل، أين الطلاب الذين درسوا؟ وأما غير العاقل فأقول التي، أين الكتب التي تدرس؟ أنتم معي فهم؟ مفهوم لا؟ جميل. طيب الأسماء الموصولة، هل يكفي أن أقول جاء الذي؟ لا، هل يكفي أن أقول خرج الذي؟ لا بد أن يأتي بعدها كلام. أقول جاء الذي نجح، جاء الذي يحفظ القرآن، جاء الذي ثوبه قصير. أقول خرج الذي في الفصل، نزل الذي فوق البيت. لا بد أن يكون بعد الأسماء الموصولة كلام. لماذا؟ ليبين معناها، لأنها بنفسها ليس لها معنى. إذا قلت جاء الذي فماذا تقصد؟ لكن إذا قلت جاء الذي يحفظ القرآن، جاء الذي ثوبه قصير، جاء الذي خرج الذي في الفصل، فإن فالأسماء الموصولة يجب أن يكون بعدها كلام. لماذا؟ هذا الكلام يبين المعنى ويسمى صلة. لذلك تسمى الأسماء الموصولة المربوطة بشيء. موصول عكس موصول، موصول أي متصل، بعدها كلام لا بد أن يتصل بها، لا بد أن يكون بعدها كلام. واضح يا إخوان؟ لذلك تسمى الأسماء الموصولة. هذا الكلام يسمى الصلة، صلة الموصول. وهذه الصلة إما جملة وإما شبه جملة، ليست كالخبر. الخبر مفرد وجملة وشبه، هنا مفرد لا يصلح. لا يجوز أن تقول جاء الذي مجتهد، لا أقول جاء الذي هو، أنتم معي؟ لا يجوز أن تقول جاء الذي طالب. الصلة إما جملة وإما شبه، وجملة فعلية أو اسمية، وشبه الجملة معروف جار ومجرور أو لا محل لها من الفعل. فهمنا صورته؟ نعم. بس خلاص هل يجوز جاء؟ لا، بقي شيئان فقط صغيران، المعرب بألف والمضاف. يعني خلص بقي نعم جملتان فقط، جملتان. خامس النوع الخامس من المعارف المعرف بألف. الرجل، الكتاب، لا يكون إلا معرفة. يعني إذا قيل جاء الرجل، جاء قرأت الكتاب، تقصد رجلا معينا وتقصد كتابا معينا. النوع السادس المضاف لمعرفة، المضاف لي. عندنا كلمة نكرة كمثل كتاب، وجاء بعدها مضاف إليه، وهذا المضاف إليه معرفة، هي أيضا تصبح معرفة. تصبح ماذا؟ كمثل أقول كتابك. ليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ليس أي كتاب. كتاب زيد، هذا كتاب، هذا يعني هذا الكتاب مثلا، كتاب الذي نجح. كتاب المدرس، يعني هذا الذي أقرأ فيه. أنتم ما يا إخواني؟ فعندنا قاعدة تقول المضاف إلى معرفة يصبح معرفة. طيب إذا كانت الكلمة نكرة وجاء بعدها مضاف إليه لكنه نكرة، هل تصبح معرفة؟ لا، تبقى ماذا؟ نكرة، ولكن تسمى نكرة مخصصة، خاصة ليست عامة. أنا عندما أقول كتاب، هذا واسع جدا. طيب عندما أقول كتاب طالب، خاصة بطالب، فخرج كتاب المدرس، أليس كذلك؟ لكن ما زالت نكرة، لأنني لا أدري هذا الطالب من هو، فاسمها نكرة ماذا؟ مخصص. واضح؟ مفهوم يا أخوان؟ قد انتهينا من المعارف والحمد لله، وقد فعلنا ما كنا نرجو من الانتهاء من هذه الأمور. يبقى لنا فقط ثلاثة من التوابع: التوكيد والعطف والبدل. ننتهي منهما إن شاء الله في الأحد والاثنين. تفضل.